الحمد لله رب العالمين، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. هو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه، لن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حال دون النفوس وأخذ بالنواصي، وكتب الآثار ونسخ الآجال، القلوب له مفضية والسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم، والدين ما شرع والأمر ما قضى، والخلق خلقه والعبيد عبيده، وهو الله الرؤوف الرحيم، وهو الله العلي العظيم، وهو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله وخيرة خلق الله، بعثه الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيا عن أمته. ثم ما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات والمستمعين والمستمعات والحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع كتاب الله، واليوم مع الدرس الثاني من دروس سورة الغاشية، وهو قول الله جل جلاله: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. بعدما تحدثت السورة عن أهل النار الذين اختاروا الراحة والهنا في الدنيا فتعبوا وشقوا في الآخرة، وهم أصحاب الوجوه الخاشعة العاملة الناصبة يوم القيامة، بالمقابل هنالك أقوام آخرون وجوههم ناعمة. طيب، ناعمة بماذا؟ لماذا أصبحت الوجوه ناعمة؟ من شدة النعمة التي هي فيها نعمت وجوههم وظهرت النعمة عليهم، لأن الذي ينشأ في النعمة ويتربى في النعمة يختلف عن الذي ينشأ في التعب والفقر ويتربى في ذلك، يختلف من خلال وجهين. عندما تأتي بولد منعم وأصحابه أهله مترفون، وتأتي بولد فقراء وأصحابه يعني متعبون، فهل الولدين وجوههم سواء؟ واحد وجهه من النعمة التي هو فيها يعني مشرق من شدة النعمة، والثاني وجهه من شدة البؤس والفقر الذي هو فيه، يعني حاله يغني عن سؤاله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا أو حدثنا عن أبأس أهل الدنيا وأنعم أهل الدنيا وحالهم يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا. كلمة أنعم صيغة تفضيل، يعني تخيل كل ما يخطر على بالك من النعم وجده صاحب هذا الشخص، وجده مال ونساء وراحة وغنى وكل شيء، كل ملذات الحياة الدنيا عنده، فيغمس غمسة واحدة في النار، يغمس غمسة واحدة ويطلع، ثم يسأل بعد الغمسة، غمسة ممكن ما تأخذ ثانية، يسأل بعدها: هل مر بك نعيم قط؟ طيب هو أنعم أهل الدنيا، يعني ما دخل الدنيا أحد أكثر نعمة منه، فيسأل بعد الغمسة في النار: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا. تلك الغمسة في أقل من ثانية أنسته نعيم الدنيا كله، قال: ما مر بي نعيم قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الإيمان من أهل الإسلام، أبأس أهل الدنيا. كلمة أبأس يعني لا يتصور بؤس أكثر من اللي وقع له، جميع أنواع الأمراض، جميع أنواع الآلام، جميع أنواع الظلم وقعت عليه، جميع أنواع الفقر، كل ما يخطر على بالك من البؤس حصل له. يعني ما في مرض إلا أصابه، وما في ظلم إلا وقع عليه، وما في كدر إلا جاءه، ولا في فقر إلا وهو واقع فيه، ومع ذلك يغمس غمسة واحدة في الجنة أقل من ثاني. ثم يقال له: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا، ما مر بي بؤس قط. يعني غمسة في الجنة تنسي بؤس الدنيا كله، وغمسة في النار تنسي نعيم الدنيا كله. إذا نعيم زائل ينسى في لحظة لا نعيم، وبؤس يزول في لحظة لا بؤس. ولهذا قد يعجل الله لبعض عباده الصالحين عقوبات في الدنيا ليمنعهم من عقوبة الآخرة، مثل الحمى. الحمى نصيب المؤمن من جهنم، فإذا جاءتك الحمى واشتدت فهذا نصيب من جهنم قدم لك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك كما يوعك الرجلان، حتى إن الغرفة، غرفة عائشة رضي الله عنها، أو الحجرة، حجرة عائشة في مرضه الذي مات فيه من شدة لهب الحمى، كان الواقف على الباب يشعر من لهب الحمى، صارت الغرفة كلها حارة من شدة لهب الحمى التي على النبي صلى الله عليه وسلم. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. طيب من أمثل الأنبياء؟ محمد صلى الله عليه وسلم، إذن هو أشدهم بلاء عليه الصلاة والسلام. وجوه يومئذ ناعمة، يوم الغاشية، يوم القيامة تنقسم الوجوه، تنقسم وجوه المؤمنين إلى أربعة أقسام، أربعة أحوال، كل حال يمر عليك أيها المؤمن. الحال الأول: بياض الوجه، يوم تبيض وجوه، جعلنا الله وإياكم منه. وهذا يكون عند قراءة الكتاب، أول ما تأخذ كتابك بيمينك يبدأ الوجه يبيض. الحال الثاني: عند إسفار، طبعا إسفار الوجوه، والإسفار هو نور يأتي على البياض، والصبح إذا أسفر يعني أضاء وأشرق. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وهذا الوجه يكون بعد تمام الحساب وإعلان النتيجة: ألا إن فلان ابن فلان قد فاز فوزا لا شقاء بعده، زحزح عن النار وكتب من أهل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فإذا أعلنت النتيجة صرخ من الفرحة: هاؤم اقرأوا كتابية، تعالوا شوفوا ليش أنا فزت، هاؤم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فعندئذ يسفر وجهه، يصبح وجهه مشرق، يصبح وجهه يضيء، مو بس أبيض، نور الإيمان الذي كان في قلبه يظهر على وجهه. وهذا قول الله عز وجل: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. لماذا بين أيديهم وبأيمانهم؟ بين أيديهم للوجوه التي أشرقت، وبأيمانهم للكتب التي استنارت وأخذوها بأيمانهم. فما من أوتي كتابه بيمين، الكتاب مشرق لأنه نور، لأن الحسنات التي فيه نور على نور، يهدي الله لنور من يشاء. والوجه مشرق لأن صاحب الوجه هو الذي عمل هذه الحسنات، فأشرق يمينه بكتابه وأشرق أمامه بوجهه، فنوره يسعى بين يديه وعن يمينه، وعندئذ يقول أهل الإيمان: ربنا أتمم لنا نورنا. هذا المؤمن بداية الحشر ابيض وجهه، وعفوا بداية الحساب يبيض وجهه، ونهاية الحساب يشرق وجهه بإعلان النتيجة، ويصبح مسفر. هذان وجهان قبل دخول الجنة، الوجه الأبيض والوجه المسفر، وجهان للمؤمنين قبل دخول الجنة. فإذا دخلوا الجنة يأتي الوجه الأول في الجنة، وهو هذا الوجه الذي تحدثت عنه سورة الغاشية: وجوه يومئذ ناعمة، أصبحت ناعمة بعد أن كانت مسفرة وبعد أن كانت بيضاء. إذن بياض ثم إسفار ثم نعيم. يوم يدخل الجنة يرى من نعم الله عز وجل ما لا يخطر على بال، يرى من نعم الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها يعني ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالد وهم فيها خالدون، ما تلذ الأعين، ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ما أجمل القرآن. إذن ماذا يقول الله هنا؟ وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. ما أجمل أن يكون الواحد راضي عن سعيه، أن تصلي وترضى عن صلاتك، ما أجمل أن تصوم وترضى عن صيامك، ما أجمل أن تتصدق وترضى عن الصدقة، ما أجمل أن تعتمر وترضى عن العمرة، ما أجمل أن تحج وترضى عن الحج، ما أجمل أن تدعو إلى الله وترضى عن جهدك. لأن السعي الذي أخلصت فيه لله ولم تشرك به شيئا، واتبعت فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تبتدع فيه شيئا، واستقمت عليه، هذا سعي يرضي الله عز وجل. وإذا كان يرضي الله فصاحبه يرضى عن نفسه، كان يقول: شكرا يا نفسي، لقد قدمت شيئا لبيض الوجه. لكن من لا يرضى عن سعيه؟ إذا صلى لا يرضى عن صلاته، وإذا صام ما براضي عن صيامه، وإذا تصدق لو صدقت أعطاها للغير أعطيت له ما يرضى يأخذها. ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه لو أعطي لكم إلا أن تغمضوا فيه. ما أجمل أن نخطط كيف نرضى عن سعينا، كيف يكون سعينا راضي لنا أولا. لأنك أنت أمامك خيارات، خيار أعلى وخيار وسط وخيار أدنى في كل المجالات. عندك صلاة كاملة خاشعة، وعندك صلاة ناقصة، وعندك صلاة باطلة. فإذا اخترت الباطلة فأنت اللي ظلمت نفسك، وإذا اخترت الناقصة أنت اللي ظلمت نفسك، وإذا اخترت الكاملة أنت الذي أحسنت إلى نفسك وأكرمت نفسك. باب الصدقة، عندك أن تنفق مما تحب أنت، وعندك أن تنفق مما يرضى به الفقير ولو لم يكن حبيب لك أنت، وعندك أن تنفق بشيء أنت لا ترضاه لنفسك أن يعطى لك. مثل بعض الناس لا يتصدق إلا بفضلة الطعام، والله يعني الباقي تصدقوا به. أن يشتري طعام ويتصدق به من غير ما يكون فضله، ما عنده هذا. طيب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مو مما زاد عليكم، مما تحب. ويطعمون الطعام على حبه، يبغاه. إذن لسعيها الذي سعت في الدنيا راضية. هذه النفس التي سعت سعيا يرضي الله عز وجل يعطيها الله الرضا، وتظهر علامات الرضا وقت الموت عند سكرة الموت. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية، راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لماذا قال ارجعي إلى ربك راضية؟ لأن سعيها كانت عنه راضية. واحد من السلف أدركته الوفاة، فقامت ابنة له تبكي عند رأسه، تبكي بنته حنونة تبكي على أبوه. قال: يا بنيتي لا تبكي علي، فوالله منذ 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام خلف الإمام. 40 سنة ما يقول الإمام الله أكبر إلا وراء ظهره. لا تبكي علي، لكن كم منا تفوت تكبيرات الإحرام يوميا وتفوت صلاة كلها لسعيها راضية. يعقوب عليه السلام نبي ورسول، حياته كلها دعوة وجهاد، أدركته الوفاة فجمع أولاد 12 ولد، قال لهم: ما تعبدون من بعدي؟ سعيه هو ما عاد يفكر، سعيه صح، لكن الآن شوف سعي أولاده، شوف أولاده ايش بيسووا، ماذا سيفعلون بعد، ماذا يعتقدون بعد. ما تعبدون من بعدي؟ أنا ميت رايح، أنتم ايش تسووا؟ ماذا ستفعلون؟ تعبدون من؟ لا يريد يموت وأولاده فيهم واحد يعبد غير الله. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقتها مات. الحمد لله أن أولادي على الإسلام، وهذا من سعي، الولد من كسب أبيه. أن تموت وولدك لا يصلي، ماذا تقول لله؟ هل أنتم راضين عن أبنائكم؟ هل كل واحد راضي عن أولاده وبناته وزوجاته؟ لسعيها راضية. اجمع أولادك وانت حي، يا ولدي أنا وأنت خلق لله، إن أردت أن نجتمع في الجنة فاعمل، فوالله لا أغني عنك من الله شيئا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البنات، قال: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، سيد الخلق ورسول الحق. يقول فاطمة اعملي، لأن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. لسعيها راضية، تربية الأولاد سعي، تربية الزوجة سعي، العمل الصالح بينك وبين الله سعي، أخلاقك مع الناس سعي، نيتك ومن طوى عليه قلبك سعي، كلامك الذي تقول وتتلفظ به سعي. فهل أنت راض عما تقول؟ وهل أنت راض عما تفعل؟ وهل أنت راض عما طويته في نفسك؟ صحابة رضي الله عنهم طووا قلوبهم على شيء رآه الله، علمها الله فرضي عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، من صدق من إخلاص من نية صالحة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. لسعيها راضية في جنة عالية. سؤال جميل، يقول: كيف نفرق بين تزكية النفس والرضا عن النفس؟ الرضا لا يكون في الدنيا، هذا الرضا يكون عند الموت وفي الآخرة. أما في الدنيا فلا أحد يرضى عن نفسه، لأنك إذا رضيت عن نفسك خلاص توقف الجهاد، جهاد النفس، وتوقف النهي. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. وهذا الرضا عن النفس عند الموت هو الذي يعبر عنه العلماء بحسن الظن، حسن الظن بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. لكن حسن الظن بالله ينبغي أن يكون معه سوء الظن بالنفس. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. والنفس لها ثلاث أحوال: حال الأول، حال النفس الأمارة بالسوء مستحيل ترضى عن نفسك وهي تأمر بالسوء، فتحتاج مجاهدة قوية حتى تنقلها من حال الأمر بالسوء إلى حال اللوم على فعل السوء، وتبدأ تلومك الله يعينك من أول سوء فعلته إلين آخر سوء فعلته، توقفك عند كل سيئة فعلتها في الماضي. وهذه نفس اللوابة هي نفس التائب، ويحبها الله، إن الله يحب التوابين. ويقسم الله بهذه النفس في قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فتبقى في جهاد مع نفسك حتى ترتقي بها إلى الاطمئنان. وهذه المرحلة، مرحلة الاطمئنان، لا تكون في الغالب إلا في أواخر العمر عند الموت يحصل الاطمئنان، لأن الله عز وجل يبعث الملائكة تطمئن المؤمن. قال الله جل جلاله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الموت، ألا تخافوا طمأنينة، ولا تحزنوا طمأنينة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون طمأنينة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة طمأنينة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. في طمأنينة أكبر من كذا؟ فإذا طمأنتهم الملائكة في سكرة الموت ناداه الله: يا أيتها النفس المطمئنة التي اطمأنت بعدما سمعت كلام الملائكة أرجعي إلى ربك راضية. فيكون الرضا عن النفس عند سكرة الموت. أما وأنت تعمل فلا ترضى عن نفسك حتى لو اجتهدت واجتهدت، لأن الملائكة وهم الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عند قيام الساعة يقولون جميعا كلمة واحدة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، أي مقصرين وهم الملائكة، فكيف بنا نحن؟ سبحان الله. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. هنا مسألة أخرى: ناعمة الوجوه راضية النفوس، وهذا نوع من كمال التكريم. قد يكون الإنسان شكله جميل وسيم لكن نفسه مريضة، يتعذب داخليا، مريض نفسي. وقد يكون الإنسان شكله قبيح المنظر لكن مرتاح نفسيا، يضحك. وجمع الله الأمرين لأهل الجنة: وجوه منتهى الجمال ونفوس في منتهى الرضا والكمال. فقال: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. راضية، وكلمة راضية ترجعنا لسبب الرضا. ما هو سبب الرضا؟ سبب الرضا حصول الرضا، رضي الله عنهم. أيوة. فإذا علمت أن الله رضي عنك فلك الحق أن ترضى، لكن متى يرضى الله عن العبد؟ والله العظيم ثم والله العظيم ثم والله العظيم ثلاث أيمان، رضا الله سهل جدا. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل اللقمة فيحمده عليه ويشرب الشربة فيحمده عليه. تأكل تمرة تقول الحمد لله يرضى الله عنك، تشرب كاس ماء الحمد لله يرضى الله عنك، كلمة ترضيه. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. نية في قلبك ترضيه فعلم ما في قلوبهم، إذن رضي الله عنه. لقد رضي، ولقد لام للقسم وقد للتحقيق، لقد رضي الله عن المؤمنين. حركة ترضيه، يبايعونك مد يده بس وبقلب صادق فرضي الله. وخشية الله من أكبر أسباب مرضاته، من أكبر أسباب رضا الله عن العبد أن يكون العبد يخشى الله. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم إيش؟ مغفرة وأجر كبير. يخشون ربهم. إذن لسعيها راضية لأنها كانت في سعيها خائفة من الله. وهذا يردنا إلى مسألة، وهي قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون ويقتلون النفس التي حرم الله؟ هذا الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ قال: لا يا عائشة، لا، بل هم الذين يصلون ويتصدقون ويصومون ويفعلون الخير وقلوبهم وجلة ألا يتقبل الله منهم. يا لطيف، هذا قلوبهم وجلة. طيب الجماعة الثانية وش يصير لها؟ إذا كان أهل الصلاة أصحاب المنابر أصحاب قيام الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا خوفا، إذا كان الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، إذا كان الأنبياء يدعوننا رغبا ورهبا رهبا وكانوا لنا خاشعين خاشعين. إذن المسألة أن هذا الرضا لم يأتي إلا بعد خوف شديد من الله عز وجل. ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة إيش وجنة إيش؟ ما رأيكم؟ جنة الدنيا وجنة الآخرة. أما جنة الدنيا فالطمأنينة التي يجعلها الله في قلوب الخائفين منه، وأما جنة الآخرة فجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. يقول ابن القيم رحمه الله: والله الذي لا إله إلا هو، من لم يدخل جنة الله في الدنيا لا يدخل جنته في الآخرة. قالوا: وما جنة الله في الدنيا؟ قال: الطمأنينة التي يجعلها في قلوب عباده الصالحين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إذن كل ذكر لله هو سر في طمأنينة القلب، طمأنينة النفس، والطمأنينة سر حصول الرضا. ولذلك تجد البعض بل كل المسلمين إذا صلوا: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. طيب تستغفر من إيش وانت توك سلمت من الصلاة؟ يعني الصلاة واحد يستغفر منها؟ الله عز وجل يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ولا لصلاتك. لكن لما كان قدر الله أعظم من صلاتنا كانت صلاتنا أقرب إلى الذنوب منها إلى الطاعات. ولذلك نستغفر، فلا قيامنا على قدره، ولا ركوعنا على قدره، ولا سجودنا على قدره. والله لو سجد الواحد منا منذ ولدته أمه إلى أن تنتهي الدنيا ما أدى حق الله عز وجل، ولو قام لله عمره كله ما أدى حق الله عز وجل، ولو ركع عمره كله ما أدى حق الله عز وجل. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، لسعيها راضية في جنة عالية. هنا تأتي الهمم، ودائما الإسلام القرآن يشحذ الهمم. لا يريد الله عز وجل منا أن تكون همتنا متدنية. طبعا الجنة درجات، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للشهداء، 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. طيب كم بين السماء والأرض؟ مسيرة 500 عام. طيب 500 في 100 كم؟ 50,000، صح ولا لا؟ 50,000 عام. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. طيب عندما تكون، بعض الناس يقول يا الله الجنة والنجاة من النار، نقول لك ذاك الله خير، همتك يعني ضعيف شوية، بالك تزيد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايش يقول؟ يقول إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. يا أخي أنت تسأل الله كريم، ما تقول يا ربي فكني من النار دخلني الجنة، لا، يا ربي فكني من النار ودخلني الفردوس الأعلى من الجنة. واحد من الصحابة من علو همته قاعد يبكي في المسجد، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم لقاه يبكي، قال مشكلة، عنده مشكلة، ايش فيك؟ مالك؟ ما بك تبكي؟ قال يا رسول الله جلست افكر في الجنة، فوجدت ان هذه الدنيا احنا وياك مع بعض يا رسول الله، جالسين ونجلس معاك ونمشي معاك ونجي معاك، والجنة درجات ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، وأنت في الدرجة العليا من الجنة وإحنا وين؟ قاعد تبكي، أبغى أكون جنبك في الجنة، ما نبغى لا نريد أن نفترق معك. طيب وين صحابي عادي تبي تصير مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ خيرة خلق الله. ولا شك أنه صاحب المقام الأعلى في الجنة، صاحب المقام المحمود، وصاحب الشفاعة الكبرى، وصاحب الحوض المورود، وخيرة خلق الله، وهذا يعني، لكن الله على كل شيء قدير. الصحابي قاعد يبكي، قال ايش اسوي؟ ماذا افعل؟ انا ما نقدر نصير رسول، وماني خاتم الرسل، وما ينزل عليه القرآن، ولكن نبكي بس، ما عندي للبكاء. فبينما هو يبكي اذ نزل جبريل عليه السلام، نزل جبريل من عند الله بآية رحم بها هذا المسكين ورحم بها أمة محمد كلها، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، شوف المعية، من النبيين وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، والصديقين وعلى رأسهم أبو بكر الصديق، والشهداء وعلى رأسهم حمزة بن عبد المنطلب، والصالحين بعد ذلك وعلى رأسهم من؟ لم يحدد، لم يحدد للصالحين رأسا، لأن كل هؤلاء صالحين، يعني عندما تقول والصالحين ما معنى أن الأنبياء ليسوا بصالحين، أو أن الشهداء ليسوا بصالحين، أو أن الصديقين ليسوا بصالحين، هذا كلهم صالحين. ولذلك يوسف عليه السلام لما أدركته، لما ملك مصر ارتفعت همته. يوسف لما تقرأ قصته تتعلم كيف يكون علو الهمة، من قعر البير إلى أكبر قصر في مصر أكرمي مثواه، ومن أكبر قصر في مصر إلى سجن مصر أسوأ سجن وقتها في العالم، ومن سجن مصر إلى عرش مصر، من قعر الجب إلى قصر، من سجن إلى قصر، أكبر قصر موجود في الدنيا وقتها. فلما انتقل من السجن إلى ملك مصر قال ربي، شوف يتكلم مع الله، شوف الهمة العالية، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني ب، ليش قال الصالحين؟ ليش ما قال ألحقني بالأنبياء؟ هو نبي. ليش ما قال الحقني بالشهداء؟ ما قال الحقني بصديقين، لا الحقني بالصالحين، لأن كل هؤلاء صالحين. فلو جعل للصالحين رأسا لكان أعلى من النبيين، ولكان أعلى من الشهداء، ولكان أعلى من الصديقين، لأن هؤلاء الثلاثة قادة الصالحين وأئمة الصالحين. وعلم أن الصلاح في ميادينه الثلاث، ميادين الصلاح ثلاث: ميدان الرسالة وقد أغلق، لكن لهم ورثة وهم العلماء والدعاة، الدعاة من العلماء وليس كل العلماء. ميدان الصديقية ما زال مفتوح، وهم من صدقوا ما عهدوا الله عليه، رجالا كانوا أو نساء، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، يقول لا إله إلا الله تصدق ولا تشرك حتى تقتل، حتى لو تقتل انت صدقت مع الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. والله لو كفر الناس كلهم ما أكفر، ولو أشرك الناس كلهم ما أشرك، ولو عصى الناس كلهم ما أعصي. لماذا؟ لأنك أعطيت لله عهدا أن توحده فلا تشرك به شيئا، وأن لا تعصيه، فعندئذ تبقى على عهدك ووعدك. ولهذا قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فمن وفى مع الله وفى الله معه. سبحان الله. ويبقى الشهداء، باب مفتوح، سيد الشهداء حمزة، والشهادة مفتوحة. وهذه الأمة بفضل الله أكثر الأمم شهداء، والشهداء درجات، أعلاهم شهيد المعركة الذي يقتل في سبيل الله، ثم يأتي الشهداء بعد ذلك، يأتي شهيد الكلمة. وشهيد الكلمة مختلف فيه أهو أعلى درجة أم شهيد المعركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد، أفضل الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر، لأن السلطان الجائر بعد هذه الكلمة قد يقتلك. هذه كلمة. ومن ذلك ما مر علينا في سورة البروج: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا، لأنهم قالوا لا إله إلا الله قتلوهم، هذه شهادة على كلمة. طيب: لسعيها راضية في جنة عالية. كلما زاد سعيك وكلما حسن سعيك كلما علت درجتك في الجنة. ومن هنا نتكلم على السعي. السعي يا أخوان ينقسم إلى قسمين. قال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اليسرى ما هي؟ الجنة، فتيسر له طريق الجنة بثلاثة: أعطى واتقى وصدق. أعطى بيده، واتقى بقلبه، وصدق بلسانه. وهذه الثلاث كلمات هي مجمل العمل الصالح، أي كل عمل صالح اشترك فيه القلب اعتقادا وإخلاصا واللسان قولا والجوارح فعلا، فسييسر بعد هذا لليسرى لقول آخر وفعل آخر ونية أخرى، حتى يجد نفسه من عمل صالح إلى عمل صالح. فإذا فرغت من عمل صالح فانصب في عمل صالح آخر حتى يدركك الموت وأنت على أحب الأعمال إلى الله. ولهذا جاء شيء اسمه الاستعمال، وهو من فعل الله. إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا: يا رسول الله، وما معنى استعمله؟ قال: يهيئ له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. هذه التهيئة لا تكون إلا بعد المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن جاهد في القرآن مات ويقرأ القرآن، مثل عثمان بن عفان قتل والمصحف بين يديه وهو يقرأ سورة البقرة، وقد وصل فيها إلى قول الله عز وجل: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. كان آخر كلمة قالها عثمان بن عفان قبل قتله: ونحن له عابدون. فقتل عليها رضي الله عنه. أحب القرآن، كان يقرأ القرآن في وتره في ركعة واحدة رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب أحب الصلاة فمات وهو يصلي، قتل وهو يصلي صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة وأحب أمته كلها وأحب الرفيق الأعلى، ومات ويقول: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وهو الذي يقرأ: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهو صلى الله عليه وسلم أعلى هذا الرفيق، فوالله ثم والله ثم والله أيمان ثلاثة، ما في الرفيق الأعلى أعلى من محمد صلى الله عليه وسلم. لسعيها راضية في جنة عالية، هي عالية حسا وهي عالية معنى. أين الجنة الآن؟ سدرة المنتهى فوق السماوات السبع، عندها جنة المأوى. إذن عالية حسا وعالية معنى، لأن كل شيء فيها من العلي الخبير جل جلاله. عرشها سقفها عفوا عرش الرحمن، نورها من نور العرش، ترابها مسك. وش تقول؟ كل ما فيها أعلى أعلى أعلى ما خلق الله. جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. ما معنى اللاغية؟ لا يسمعون فيها لغوا. الآن في الدنيا تسمع واحد يسبك، صح ولا لا؟ تسمع واحد يشتمك، تسمع واحد يدعو عليك، تسمع واحد يسب من تحب، يسب أبو بكر أو يسب عمر أو يسب عثمان أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم. تسمع اللغو واللاغية وتسمع الكلام الفاضل ما له داعي في وسائل الإعلام، استهزاء بالدين، كل هذا يؤلمنا. لكن الجنة لا تسمع فيها لاغية، كل الكلام اللي في الجنة محسوب، كله ذكر لله وكلام محبوب. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، لا يسمعون فيها إلا التسليم، إلا قول السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عبد الله، التسليم من كل شيء. الكوب أكواب، أحدها كوب تأخذه لتشرب فيسلم عليك قبل الشرب يقول لك السلام عليكم. الفاكهة تأخذها فتسلم عليك، السرير يقترب منك فيسلم عليك، الأغصان تدنو منك فتسلم عليك، الأبواب تفتح بين يديك فتسلم عليك، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليك. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الدنيا هنا يدخل عليك واحد من غير سلام، فلان يا أخي سلم، سلم قبل لا تتكلم. أما الجنة كل شيء سلم. والسلام ليس قولا بل قول وفعل، فليس فيها قتل، سلامة من القتل، ليس فيها مرض، ليس فيها هرم، ليس فيها أمر شيء يؤذيك أبد، سلام. ولذلك سميت دار السلام، لهم دار السلام. وأعلى سلام وأكرم سلام وأجمل سلام وأحلى سلام سلام الله جل جلاله، سلام قولا من رب الرحيم. لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية. العين الجارية في الجنة وحدة ولا عيون كثيرة؟ طيب لماذا قال فيها عين وفي الآية الأخرى قال فيها عينان؟ أيوة أحسنت، فيها عين التثنيم. يا أخوان هذه العين في الجنة من تحت عرش الله، وسميت التثنيم كما ذكرت لكم من السنام، سنام الإبلي أعلاها. فأعلى ما في الجنة هذه العين، كما أن أعلى نهر في الجنة الكوثر، فأعلى عين فيها التسنيم وأعلى نهر فيها الكوثر. والكوثر لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، إنا أعطيناك الكوثر كله لك يا محمد. والعين للمؤمنين، عين التسنيم. طيب، لا تسم فيها عين جارية، هذه العين جارية، والعين الجارية تختلف عن العين غير الجارية. عين الجارية عين الماء، إذا كانت جارية لا يتوقف ماؤها، تكون مثل النهر تجري. والعين النضاخة أضعف من العين الجارية. وعيون الدنيا الجارية مختلفة، فكيف بعيون الجنة؟ كنت في إحدى الدول العربية ورأيت عجبا عجبا، جبل واحد خرجت منه عينان من الماء، واحدة حارة والثانية باردة، هو جبل واحد، فسبحان الله العظيم. وفي منطقة في البحر، صخرة في البحر، الماء المالح حاط بها من كل مكان، وهذه الصخرة يخرج منها ماء زلالا عذبا عين داخل البحر، سبحان الله. فيها عين جارية هذه الدنيا، فكيف بالجنة؟ وجئت إلى منطقة مثل الكهف، والماء يصب من أعلى ومختلف، من هنا بارد وعذب، ومن هناك حار وعذب، وهو جبل واحد، والعين تصب من أعلى إلى أسفل، لو وقف تحت صبت عليك مثل المطر، سبحان الله العظيم. فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. ما هي السرر المرفوعة؟ من يعرفها؟ حور العين. أحسنت. الله عز وجل يقول في سورة الواقعة: وسرر مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. القرآن يعلمنا الأدب، بدلا أن يدخل في تفاصيل ما يحصل بين الزوجين يأتي بالكنايات. سرر مرفوعة، والسرر جمع سرير وسرير، والسرير فعيل من السرور، من سر إذا فرح، أي فيهن ما يسرك سرورا لا حد له. عرفتم سرور مرفوع؟ طيب، إذا جئت الجنة تعرف كيف. مرفوعة واضحة، مرفوعة عن كل شيء لا يليق بها، رفعت عن الحيض فلا تحيض، وعن النفاس فلا تنفس، وعن كل القاذورات التي عند نساء الدنيا، كل هذا مرفوع عنها، هي أرفع من ذلك. الله عز وجل قال: في بيوت أذن الله أن، ما معنى ترفع؟ تشيلها فوق نرفعها، أو أن نقول هذه بيوت الله مرفوع عن القاذورات، لا يجوز واحد يبول فيها ولا يتغوط فيها ولا، واضح لكم؟ فهمتم الآن مرفوعة؟ طيب، رفعة القدر ورفعة المكان ورفعة الشأن وإلى غير ذلك. سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. أكواب موضوعة ما معناها؟ الكوب، تعرف الكوب؟ يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. تعرف معنى أكواب موضوعة؟ يعني كل ما رفع كوب وضع كوب مكانه، ما تطلب، ما تنتظر تقول جيب يا فلان صب، لا لا لا لا، كلما رفع كوب وضع كوب مكانه بطعم أجمل من الكوب الأول، كأسا دهاقا، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أكواب موضوعة. ونمارق مصفوفة. ما هي النمارق؟ نعم المخاد، الوسائد، الفرش، كل ذلك يطلق عليه نمارق، لكن النمرق دائما من أجود أنواع المفروشات، أجود أنواع المفروشات تسمى النمارق، ولا يكون إلا عند الملوك وكبار شخصيات، تسمى نمارق، وغالبا تكون من الحرير، وهي تكون فوق الفرش. هذا الفرش النمارق ما يزين الفرش فوقه، كالوسائد والمخدات والأشياء الجميلة التي تنثر فوق الفرش تجملها، هي مصفوفة من كثرتها، ونمارق مصفوفة. وزرابي، ما هي الزرابي؟ اللبس؟ لا، تعرف الزربية؟ الزرابي الفرش التي هي للجمال وليست الفرش العادية اللي يسمونها ايش انتم الان؟ ها؟ لا مو بساط، بساط هو الفراش العادي، لكن الفراش الجميل فوق البساط هو الزربي. لا ما هي البطانية، السجاد، ايوه السجاد، هذا يسمى نمارق، زرابي. وزرابي مبثوثة. هنا يتعلق قلب الواحد وعقله في هذه الشيء يبغى يفكر فيها، كل كيف فيردنا الله عز وجل للدرس الذي يليه، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. طيب إيش علاقة الإبل كيف خلقت بالجنة وما خلق فيها؟ يقول الله لك إن الله يخلق ما يشاء وهو على ما يشاء قدير، فالذي خلق الإبل وخلق الجبال وخلق السماء وخلق الأرض قادر على أن يخلق أي شيء، لك أن تتخيل ما تريد تجده أمامك في الجنة، فالله هو الخلاق العليم، حتى أن أهل الجنة يغيرون خلقهم كل أسبوع في الجنة، فلو جيت الواحد من الجنة ورجعت بعد أسبوع ممكن ما تعرفه، لأنه يتغير في كل أسبوع، حتى أن زوجته إذا رجعت لها بعد أسبوع في يوم المزيد يقول والله لقد رجعت أحسن مما ذهبت، كل يوم يزدادون حسنا، بخلاف أهل الدنيا كل يوم بعد يوم يزدادون إيش؟ ماني بنزعل بعض الناس. شنو الجنة؟ الحرمة أكيد تتغير. كل أسبوع تتغير، تكون أحلى من الأسبوع اللي قبلها وأنت أحلى من الأسبوع اللي قبله، وهكذا في الجنة جمال وزيادة، والله عز وجل يقول لهم الحسنى و زيادة، ويقول ولدينا مزيد. اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، اللهم إنا نسألك الجنة والمزيد، اللهم إنا نسألك الجنة وما فيها، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك حسن القول وحسن العمل وحسن النية وحسن القصد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم اجعل وجوهنا ناظرة إلى وجهك الكريم ناظرة. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تجعلنا من الذين بيضت وجوههم وأسفرت وجوههم وتنعمت وجوههم ونضرت وجوههم بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا أن تغفر لنا ولهم ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما قدموا وما أخروا وما أسروا وما أعلنوا. اللهم اغفر لنا جميعا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وكبيرنا وصغيرنا وإنسنا وجننا. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. اللهم اغفر لهذه الأمة وارحمها وأيدها بتأييدك ووفقها بتوفيقك. اللهم إنا نسألك أن تنصر دينك وتعلي كلمتك وتوفقنا لما تحب وترضى. اللهم انصر بنا دينك وأعلي بنا كلمتك وانصرنا بدينك وأعلنا بكلمتك ووفقنا لمرضاتك وزدنا من فضلك وحببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك. اللهم ضع لنا القبول في الأرض. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص لوجهك الكريم في قول في كل قول وعمل ونية وقصد، ونسألك اتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ونسألك الشهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين ولا خزايا ولا نادمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة والخير كله ظاهره وباطنه عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم معلم الأنبياء علمنا، اللهم مفهم الأنبياء فهمنا، اللهم مؤدب الأنبياء أدبنا، اللهم مصلح أحوال الصالحين أصلح أحوالنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك أن تحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ هذه الأمة في عقيدتها وعبادتها. اللهم احفظ لهذه الأمة كتابها وسنة نبيها. اللهم إنا نسألك أن ترد أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد هذه الأمة إلى كتابك وإلى سنة نبيك. اللهم رد هذه الأمة إلى كتابك وسنة نبيك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه لطاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك أن تحفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك وتكله برعايتك وعنايتك. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنه به ترضى. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تحبب إليه الإيمان وتزينه في قلبه وتكره إليه الكفر والفسوق والعصيان ونحن كذلك. اللهم إنا نسألك أن تهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتحضه عليه. اللهم واحفظ ولي عهده وولي ولي عهده. اللهم انصر بهم جميعا دينك واعلي بهم كلمتك واجعلهم رحمة على عبادك الصالحين واجعلهم حربا على أعداء هذا الدين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ سائر أولاة أمور المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تولي على أمة محمد خيارها ولا تولي عليها شرارها. اللهم إنا نشكو إليك طواغيت العصر فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنك تسمع ما يقولون وترى ما يمكرون. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك بالذين شردوا المؤمنين من بيوتهم وقتلوا وسفكوا دماءهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم انتقم للمظلومين. اللهم انتقم للمظلومين. اللهم ارحم الأيامى واليتامى والفقراء والمساكين. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وكلماتك أن تجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أواهين، لك منيبين، لك مخبتين، عليك متوكلين. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خير مما مضى منها، وما بقي من أعمالنا خير مما مضى منها، وما بقي من أقوالنا وأفعالنا خير مما مضى منها. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نحن الفقراء وأنت الغني، ونحن الضعفاء وأنت القوي، ونحن الجهلة وأنت العليم الخبير. اللهم علمنا وقونا وسددنا ووفقنا لما تحب وترضى. نسألك خير ما سألكه النبي صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم وسع لهم في قبورهم وأنر لهم في قبورهم، واجعل قبورهم روضات من روضات الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم جاز عنا والدينا بأحسن الجزاء. اللهم ربنا ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فمد في عمره، واشفه من كل داء، وعافه من كل بلاء، واغفر له ما قدم من ذنبه وما تأخر. اللهم ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، ووسع له في قبره وأنر له في قبره، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم جازهم عنا بالإحسان إحسانا. اللهم جازهم عنا كما أحسنوا إلينا صغارا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعليك بالروافض. اللهم عليك بالروافض الذين يسبون أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وخالد بن الوليد وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بهؤلاء الروافض فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم واجعلهم عبرة للمؤمنين. اللهم دافع عن المؤمنين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم دافع عن المؤمنين في كل مكان. اللهم لا حول لأمة محمد ولا قوة إلا بك. بك نجول وبك نصول وعليك نتوكل وإليك ننيب. نعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من الجهل بعد العلم، ونعوذ بك من الضلالة بعد الهدى، ونعوذ بك من الفقر بعد الغنى، ونعوذ بك من الذلة بعد العزة، ونعوذ بك من الهوان بعد الكرامة، ونعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. على الله توكلنا وإلى الله أنبنا وإلى الله المصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تابعونا على صفحاتنا التالية.